قال العوفي عن ابن عباس: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما نزلت آية الفرائض اللي هي الآيات دي وفرض فيها الله سبحانه وتعالى للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس وقالوا: تعطى المرأة الربع أو السمن، وتعطى الابن النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. وطبعا ده كان منطق الجاهلية العرب اللي كان بيحيك في صدورهم، وده منطق الجاهلية الحاضرة حاليا اللي برضو بتحيك في صدور القوم ان هم مش عاجبهم شرع الله سبحانه وتعالى، وما بيختلفش كثير او قليل عن منطق الجاهلية العربية زمان. يعني زمان كانوا يقولوا ازاي ندي ناس ما بتشاركش في قتال ولا جهاد، والنهاردة بيقولوا نفس الكلام: ازاي برضو ندي ناس ما بتصرفش ولا تتعب. طيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ده لما يكون للميت وارث، ما يكونش ليه وارث غير ذريته ذكور وإناث، فإن هم بياخدوا جميع التركة على أساس إن البنت نصيب والولد نصيبين. والأمر هنا ما فيهوش محاباة لجنس على حساب جنس، إنما الأمر هنا بيتولى التوزيع بالتوازن والعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي، لأن الرجل بيتزوج امرأة وبيكلف إعالتها وإعالة أبنائها سواء هي معاه سواء هي مطلقة، ده المفروض في الشرع، يعني ماليش دعوة الناس بتعمل إيه دلوقتي. أما هي برضو في الشرع المفروض بتقوم بنفسها بس، مش عليها إنها تصرف على جوزها وأولادها، ده هي مسؤولة من نفسها بس. فهي إما مسؤولة من نفسها أو بيقوم عليها رجل قبل الزواج أو بعده، وهي مش مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال من الأحوال. الرجل مكلف ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي، وبالتالي العدل زي ما يبدو يعني من التناسق والتناغم إنه يكون التوريث بالشكل ده، إن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا ما كانش ليه ذرية ذكور وكان ليه بنتين أو أكتر فليهم التلتين، ياخدوا تلتين التركة. فإن كانت بنت واحدة بتاخد النص، وبقية التركة ترجع لأقرب عصب ليها: الأب، الجد، الأخ الشقيق للأب يعني، أو الأخ لأب يعني أبوها ليه أخ بس من أب، أو العم اللي هو الأخ من أب وأم، أو أبناء الأصول، أبناء الأعمام يعني. النص بيقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ده بيثبت للتلتين للبنات إذا كانوا فوق اتنين، أما إثبات إن البنتين بس ليهم التلتين برضو ده ورد في السنة وجه اجتهاد من العلماء. ما ورد في السنة زي ما جاءت امرأة سعد بن الربيع للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، وأعمهم أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ما ساب لهمش فلوس، ولا ينكحان إلا ولهما مال، محدش هيتجوزهم طول ما هما فقراء. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. فدي قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنتين بالثلثين، فيدل على إن البنتين من السنة ليهم الثلثين، ومن القرآن أكتر من البنتين بياخدوا الثلثين. طيب، بعد الانتهاء من بيان نصيب الذرية يجي بيان نصيب الأبوين. احنا خلصنا بيان الذرية، خلاص للولد مثل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا بنات بس البنت بتاخد النص، بنتين أو أكتر بياخدوا التلتين. طيب، خلصنا من الأولاد كده، يجي بقى الأب والأم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأبوان في الإرث هيورثوا ازاي بقى؟ الحال الأول إذا اجتمعوا مع الأولاد، يعني كان ليه ولد، إن كان له ولد. في الحالة دي لكل واحد منهم السدس، بالنسبة للأب والأم يعني كل واحد منهم السدس، والبقية هيبقى للذكر إذا كان لوحده، أو للذكر مع أخته الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا ما كانش للميت غير بنت واحدة فهي هتاخد النص، والأبوين كل واحد منهم هياخد السدس، وهيتبقى سدس الأب هياخده بالتعصب. ففي الحالة دي هياخد هيجمع بين الفرض والتعصيب. طيب إذا كان للميت بنتين أو أكتر هياخدوا التلتين، وكل واحد من الأبوين هياخد السدس. دي حالة، حالة فيها إيه؟ في أولاد. طيب الحالة التانية إن ما يكونش للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، والأبوين هم اللي هياخدوا الميراث. في الحالة دي الأم هتاخد الثلث والأب هياخد الباقي بالتعصيب، يبقى الأب هياخد التلتين، يبقى هياخد قد الأم مرتين. طب إذا كان مع الأبوين في زوج أو زوجة للمتوفى، يعني الزوج هياخد النص أو الزوجة هتاخد الربع والأم هتاخد التلت والأب هياخد اللي تبقى بعد الأم والزوجة أو الزوج بالتعصيب. طيب ده في حالة مفيش أولاد ومفيش إخوة. طيب إذا اجتمع الأبوين مع الإخوة بقى، في إخوات سواء كانوا من الأبوين أو من الأب والأم أو من الأم لوحدها، في الحالة دي هم مش هيرثوا مع الأب حاجة. يعني إذا كان للمتوفى ده إخوات وفي أبوين، في أب وأم، ما يورثوش مع الأب حاجة لأن هو مقدم عليهم في العصب، لكن يحجبوا عن الأم الميراث فتنزل من التلت للسدس. يعني هي في وجود الأم في وجود الإخوات هتاخد السدس والأب ياخد ما بقي من التركة، لكن لو في إخوات هيورثوا حسب هم إيه بقى، هيورثوا هم، ولو في إخوات هيورثوا هم بقى وما فيش أب وأم. طيب في أب وأم يحجبوا عن الأم السدس، تنزل للسدس هي تاخد السدس والأب ياخد بقية التركة بالتعصيب. طيب خلصنا كده الأحوال التلاتة، نراجع عليهم تاني سريعا. إذا كان في أولاد هياخد للذكر مثل حظ الأنثيين. طب ما فيش ذكور وهم بنات، البنت تاخد النص. طب كانوا بنتين أو أكتر ياخدوا التلتين والباقي يروح لأقرب عصب. ده بالنسبة للأولاد. طب بالنسبة للأب والأم، إذا اجتمعوا مع الأولاد، في أولاد، الأولاد هيتوزع زي ما قلنا، والأبوين كل واحد منهم هياخد السدس. فإذا كانوا من الأولاد دول بنت، هي هتاخد النص والأم هتاخد السدس والأب ياخد الباقي. طيب إذا كانوا بنتين أو أكتر هياخدوا التلتين والأم السدس والأب هياخد الباقي.